نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاءنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع قسم البدايات من متن منازل السائرين إلى رب العالمين للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. ووصلنا إلى الباب التاسع، باب الرياضة ومنزلة الرياضة. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ثم قال المصنف: الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق، وهي على 3 درجات. هذه المنزلة من المنازل العملية التطبيقية، وأغلب المنازل في السير إلى الله سبحانه إنما هي عمل وانشغال. فقد كان في السابق علم التزكية إنما يؤخذ من الشيخ مباشرة، حيث يكون في المسجد أو في محلة، ويكون الطلاب على عينه بحيث يعطي أورادا ويرتب أوراد الطلاب ويعظهم ويدرسهم في شتى علوم الشريعة، وهو ينظر إلى حالهم وحال قلوبهم ويتفقد أحوالهم يوميا، وإن عرض لأحدهم عارض شكى ذلك للشيخ فحل له ذاك الإشكال، وهكذا. فكانت تعبدهم أولا بالقدوة بوجود ذاك الشيخ، حيث يقتدون به في تعبده وتهجده وطاعاته، ثم بمراقبة ذاك الشيخ لمدى التزامهم بالأعمال الصالحة. فتكون إذن الرياضة من المنازل العملية التي ينبغي الإشراف عليها مباشرة. فإن تعذر ذلك خاصة في زماننا، وهذا متعذر في أغلب الأماكن وعند أغلب الطلاب، فليس أقل من أن تجعل رقيبا من نفسك على نفسك، أن تصلح نفسك بنفسك، فتحاول أن تشتغل وتبدأ بالتدرج في العبادة، تنطلق تبدأ صفحة جديدة في التعبد وفي السير إلى الله، وتستجمع ما مررنا به من المنازل. فإذا وصلت إلى منزلة الرياضة ستبدأ العمل، تبدأ الشغل. وكما يفسرها المصنف، الرياضة هي تمرين، كما هي في مصطلحنا وفي عرفنا في زماننا، هي تمرين. الرياضة تمرين، يدرب نفسه على شيء معين، مثلا عداء يحاول قطع مسافة مثلا 100 متر، فقطعها في مثلا في 20 ثانية في أول مرة، يحتاج إلى أن يحسن ذاك الرقم. بماذا؟ بالتدريب، حيث يمرن نفسه يوميا، يتدرب يركض حتى يأتي في النهاية في يوم السباق فينطلق فيأتي برقم أفضل من ذلك، وهكذا يكون الأمر أيضا في الشغل وفي التعبد، حيث تحتاج إلى أن تخشع في الصلاة. كيف ستصل إلى الخشوع؟ إذن لابد من أن تدرب نفسك وتعود جسمك على الصلاة، بحيث تنشغل بالصلاة. كيف ترتب أورادك في الصلاة؟ أولا لابد من المحافظة على الصلوات المفروضة، الخمس الصلوات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على عباده، من حافظ عليهن وأتى بخشوعهن وسجودهن وركوعهن ولم يضيع شيئا منهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلا بد أن يبدأ إذن بالمهم، وهي الصلوات المفروضة يحافظ عليها. كيف يحافظ على هذه الصلوات؟ بأن يحافظ على الرواتب، رواتب الصلوات. فرواتب الصلوات هذه مثل الحماية التي تجعل للصلاة نفسها، كمثل إنسان اشترى هاتفا فيحتاج إلى غطاء آخر وقسم آخر يجعله فوق ذاك الهاتف ليحمي مثلا الزجاج الأمامي ويحمي الخلف، حتى إذا سقط يتكسر ذاك الزجاج الزائد ولا يصل الأمر إلى الجهاز. هذا أيضا يحدث أيضا في الصلاة، حيث أن الشيطان إذا راود الإنسان وليس له من صلاته إلا المفروضة سوف يراوده عن صلاته المفروضة، سيحاول تعطيله عن الصلاة المفروضة، فإن جعل لها رواتب انشغل الشيطان بمراودته في الرواتب، ينسى الشيطان أمر الصلوات المفروضة فتصير أمرا ثابتا، فيحاول تعطيله في ماذا؟ في الرواتب. والرواتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 12 ركعة في اليوم والليلة من حافظ عليها بنى الله له قصرا في الجنة، وفي رواية: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، والمقصود بالبيت هو القصر. فيحافظ على الصلوات الرواتب. والرواتب طبعا صلاة الفجر قبل صلاة الصبح، ركعتين قبل الصبح، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعده، ركعتين قبل العصر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، وهي الشفع. ثم لدينا الوتر، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر أن لا يرقد حتى يوتر، أن لا يرقد حتى يوتر، أن ينام على وتر. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فيجب المحافظة على الوتر والمحافظة على الرواتب. ثم هناك نوافل أخرى، من ذلك قيام الليل، والسنة أن يكون 11 ركعة أو 13 ركعة كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوجهين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة غير المفروضة إلا قيام الليل، دائما ما يحافظ على قيام الليل، وكانت فرضا في حقه على قول فريق من العلماء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل، صلاة الرجل في جوف الليل هي شرف المؤمن ودأب الصالحين من قبلكم. فهذا دأب الصالحين وهذا شرف المؤمن. وروي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال عبد الله بن عمر: فما تركت قيام الليل بعد ذلك أبدا. فكان إذن يقوم من الليل، وهذا دأب الصالحين ودأب الصحابة. ويستطيع الإنسان أن يبدأ بركعات على قدر جهده، ركعتين أو 4، ويا حبذا لو كانت 11 ركعة ولو كانت بصور قصيرة، ثم يزيد بعد ذلك في القراءة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة خير؟ فقال: طول القنوت، طول القنوت يعني طول القراءة، هذه أفضل الصلاة. ثم لدينا صلاة الضحى، ووقتها من بعد طلوع الشمس بقيد رمح إلى قبل الزوال، وأفضل أوقاتها حين يشتد حرارة الشمس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين تشتد حرارة الشمس وترمض الفصال، وترمض من الرمضاء وهي شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، ولد الجمل، لأن خفه يكون طريا إذا كان صغيرا، فإذا اشتد حرارة الصحراء، اشتدت حرارة الأرض، جعل يقفز ولا يستطيع أن يثبت، فيقال تقول العرب رمضت الفصال إذا اشتد عليها الحر فما عادت تطيق الوقوف فتجدها تبدل رجلا برجل حتى لا تحترق خفافها وهي طرية. فإذا لنقول مثلا 10 صباحا في ذاك الوقت تقريبا، حيث يكون الناس أغلبهم في شغلهم وفي دنياهم ومنشغلين، فذاك وقت يغفل عنه الناس، فتلك الأوقات هي أوقات الصالحين، دأب الصالحين وصلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على سلامة كل أحد منكم صدقة. والإنسان فيه 360 مفصل، سلامة أي المفاصل، كل يوم لديك زكاة تدفعها عن مفاصلك شكرا للنعمة. فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى. وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أيعجز أحدكم أن يصلي لله 4 ركعات من أول اليوم فيكفيه آخره؟ فيصلي 4 ركعات من الضحى أو 6 أو 8 كما شاء. فهذا إذن مما يحفظ صلاة، فينشغل الشيطان بصلاة الضحى ويشغله عن صلاة الضحى، فتثبت صلاة الليل وتثبت الرواتب وتثبت من بعد ذلك الفريضة. وكذلك كان الصالحون لهم شأن عجيب في العبادة. يروى عن داود الطائي أنه كان يصلي من الليل 500 ركعة، وروي عنه أنه كان يصلي 1000 ركعة، فلم يكن له شغل إلا الصلاة، كان محبا للصلاة. ويروى عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة 150 ركعة، 150 ركعة في اليوم والليلة. ويروى عن هارون الرشيد رغم شغله بالخلافة وبالسياسة أنه كان لا يدع 100 ركعة غير الفريضة في اليوم والليلة. فهذا حال الناس، كانوا يصلون. والمقصود بكثرة الصلاة هو أن تتعود، أن تروض نفسك، أن تصير رياضة وتمرينا ودربة على الخشوع وعلى إحسان الصلاة، حتى إذا جاءت الفريضة تصليها بأداء حسن كما قلنا، وهذه رياضة. ثم لدينا قراءة القرآن، أيضا يجب أو يستحب أن يكثر من القراءة حتى يصل إلى مرحلة التدبر، كما يكثر من الصلوات النوافل حتى يصل إلى مرحلة الخشوع. وقد سئل أحد العلماء فقيل له: كيف نتدبر القرآن؟ فقال له: لا يزال الرجل يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى يفتح له في آية، يعني لا تزال الختمة من القرآن تلو الختمة من القرآن حتى يفتح الله لك في ختمة من الختمات، فيفتح لك تدبرا في آية وفهما تفهمه في آية. هذا المقصود، وإلا فالكثرة ليست هي المقصودة بذاتها، وإنما المقصود هو تحسين الفريضة وتحسين التدبر وتحسين الخشوع إلى آخر ذلك. ثم لدينا لابد أن يكون للمريد ورد من أذكار، وقد ذكرنا هذا سابقا، يكون له ورد مثلا 100 في كل نوع من الأذكار، يعني الباقيات الصالحات، وهذا من أهمها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يهم بأيها بدأ، أن يجعل كل واحدة منها 100 مثلا، أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك سبحان الله وبحمده كلمة تنشرح بها الصدور وتقر بها العيون، ويفتح الله لك أبوابا من المعرفة بهاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده، وهي تسبيح كل شيء، وهي تسبيح الطير تسبيح الحصى، إنها تقول سبحان الله وبحمده ومن شيء إلا يسبح بحمده. والذكر هذا مهم جدا، لأنه كالحماية وكالغيث الذي يغيث هذا القلب ويجعله دائما في مقام الإيمان ومقام الخشوع ومقام الإحسان ومقام الالتزام. وقد يقول، وهذا طبعا ينطبق في سائر الأعمال مثل الصيام، يكون له ورد من صيام اثنين والخميس مثلا، 3 أيام من كل شهر. كذلك في الصدقات، أن يتصدق على قدر وسعه ولا يزال يتصدق حتى يكون كريم النفس، حتى تتزكى نفسه وتطهر نفسه. والزكاة والصدقات من أهم ما تزكي به الأموال وتزكي به النفوس. وقد يقول قائل: ما علاقة الآية التي ذكرها المصنف بما نتكلم عنه من الرياض؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. كذلك ما علاقة ما فسر به الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق بما نحن نتحدث عنه من تكثير العبادات ومن جعل برنامج وخطة في العمل وفي التعبد لله، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان ونحن نستعد لشهر رمضان ونحن في شعبان؟ لابد أن تبدأ بأعمال تحافظ عليها وتتأب عليها حتى يدخل رمضان وأنت في حال من الإيمانيات وحال من النفحات التي تقربك إلى الله. أولا سنتكلم عن الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذه الآية في سياق في سورة المؤمنون، يتكلم الله سبحانه فيها عن خصال لفريق من الناس: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إذن هم من المؤمنين، والذين هم بربهم لا يشركون، إذن موحدون مؤمنون خاشعون لله، من خشية ربهم مشفقون، يخافون الله، قوم يخافون الله. والذين يؤتون ما آتوا أي من الأعمال وقلوبهم وجلة وهم خائفون أنهم إلى ربهم راجعون، أنهم سيرجعون إلى الله. ثم ذكر وصفهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر أنهم أناس يسارعون في الخيرات، سباقين، كالعداء الرياضي الذي تجده سريعا في العدو. لا، الآن نتكلم عن أناس مؤمنين عدائين ورياضيين ولهم سرعة في ماذا؟ في العمل الصالح. هذا الوجه الأول في مناسبة ذكر هذه الآية: أولئك يسارعون، وصلوا إلى المسارعة، إذن مروا بالتمرين، لابد أن يكون لهم تمرين مرهق حتى يصلوا إلى مرحلة من لو صحت العبارة، يعني لياقة إيمانية في الالتزام. نعم. الوجه الثاني ومناسبة ذكر هذه الآية هو سبب أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، حيث سألته عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، في الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: أهؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ فقال: لا يا عائشة، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون. عائشة استشكل عليها أمر أنهم قلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، أنهم أناس خائفون. ما حال هؤلاء؟ لماذا هم خائفون بهذه الطريقة؟ هل هم عصاة؟ هل هم أناس يعني لهم ذنوب كثيرة وأسرفوا على أنفسهم بالمعصية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، ليس هذا، هم أناس يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن يخافون أن لا يقبل منهم، ولكن يخافون أن لا يقبل منهم. إذن هؤلاء أناس مخلصون شديدي الإخلاص، بحيث لو عمل عملا لظن أنه لن يقبل منه، لأنه يشك في إخلاصه، لأن عمله يعلم من نفسه أنه مدخول، أنه فيه خلل، خلل في النية، خلل في العمل نفسه، خلل في الحال التي أنت عليها أثناء العمل، فلست على يقين من قبول العمل. ما أدراك أنه قبل؟ وقد كان عبد الله بن عمر يقول: لو علمت أني قبلت مني ركعتين لتمنيت الموت. ثم قرأ قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. هل أنا من المتقين الذين يتقبل الله منهم الأعمال؟ نحن نعمل العمل ولا ندري، لماذا؟ لا ندري أحوالنا، لا ندري ذواتنا، هل نحن من المتقين أم لا؟ لا ندري حال الإخلاص في العمل وهو شرط في القبول. لا ندري مدى حضور القلب في ذاك العمل ومدى الخشوع في الصلاة مثلا، لأن لن تؤجر على الصلاة إلا بقدر الخشوع. فلذلك تجدهم يكررون العمل، يعني هو صلى ركعتين، قلوبهم وجلة، ما زال لا يدري أنها قبلت، فيزيد ركعتين أخريين يحاول تحسينها ويحاول أن تكون مقبولة، ولكن مع ذلك لا يصل إلى تلك الحال من اليقين أنها مقبولة، ولا يمكن أن تصل إلى حال اليقين، دائما تشعر بالتقصير. ولذلك بعض الإخوة قد يعني سألني وقال والله نحن نشعر بالتقصير، فسألته أنت تشعر بالتقصير؟ سألته ما حال القيام؟ لا يقوم الليل. ما حال الصيام؟ لا يصوم النوافل، لا يصوم إلا في رمضان. ما حال الصدقات؟ قليلة جدا. ما حال الأذكار؟ لا يذكر، ليس له مسبحة ولا يذكر، يعني متبلد الطباع. ما حال القرآن؟ أشهر تمر، سنين تمر ولم يختم القرآن ختمة واحدة لنفسه. فقلت له يا أخي أنت مسرف على نفسك، لست مقصر، لسنا نحن الذين نشعر بالتقصير، نحن مسرفون، نحن مسرفون على أنفسنا بالمعاصي، ما زلنا لم نصلح التوبة، ما زلنا في باب التوبة. نحن الذي يشعر بالتقصير حقا هم هؤلاء، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هل أنت مسارع في الخيرات حتى تشعر بالتقصير؟ لن تشعر بالتقصير الحقيقي حتى تكون من المسارعين في الخيرات، حتى تكون لك دأب كما ذكرت ووصفت من ترتيب الأعمال وترتيب الأوراد طيلة هذا الدرس. وهذا كما قلنا ما تبدأ به، هذه البداية، ما زال هناك فتوحات أخرى، ما زال هناك قطوف ربانية وفتوحات إلهية على هذا القلب، وأنوار سوف تكشف، ولذة للإيمان، ستشعر بحال أخرى، ستتغير، ستكون إنسان آخر. ولكن في البداية لابد أن تبدأ العمل، تبدأ بالشغل. فلذلك يجب أن لا يخدعك الشيطان، ولا تفتن من نفسك، ولا تغتر بنفسك وتقول والله أنا مقصر. أين التقصير؟ أنت مسرف، أنت مفرط، أنت في حال من التفريط. فلابد إذن من تصحيح العمل، وكلما شعرت بأنه غير مقبول إلا وأعدته وزينته وأتيت بركعات أخرى. ولذلك تجد من الصالحين من يصلي 1000 ركعة، ليس المقصود هي 1000 ركعة أو 500 ركعة، لا، المقصود أنه كلما صلى ركعتين إلا وأراد أن يأتي بخير منها فيأتي بركعتين أخريين، وهكذا تجده دائما في شغل مع نفسه ومع إصلاح الأعمال، فيدخل في هذا الباب من التمرين، فدخلوا في باب التمرين من هذا الباب، من هذا الوجه، من أنهم مسارعون في الخيرات. إذن فالآية إذن تتكلم عن باب الرياضة، وهذا من فقه الإمام أبي إسماعيل الأنصاري، كيف استنبط من هذه الآية استنباطا عجيبا، لأن الآية تتكلم عن المسارعة في الخيرات، الآية تتكلم عن الخوف من الله، الآية تتكلم عن الإخلاص، عن الإخلاص، وسيأتي ذكر الإخلاص في المتن. وهذا سر عجيب، لأن من مبعث الرياضة والتمرين، ما الذي سيحملك على التمرين في الصلاة؟ يعني نحن نعرف الناس تتمرن مثلا ليحسن جسمه، ليحسن لياقته البدنية، ليحسن مهارات معينة، ولكن لم نسمع بإنسان يتمرن حتى يحسن صلاته. لم نسمع بإنسان يتمرن ليحسن مثلا قراءته للقرآن، وإن كان هذا يحدث، يعني غالبا يحدث، الذي يتعلم التجويد تجده يدرب نفسه على النطق وعلى مخارج الحروف إلى آخره، ولكن أن يكون هذا دأبه وشأنه ويجعل له برنامج مثلما يجعل برنامج لرياضة البدن، هذا أمر لم نسمع به ولم نعهده. لماذا لم نتربى على العلماء الربانيين، ولم نتربى على أيدي الشيوخ، ولم نعرف هذا الشأن إلا بعد ذلك من الكتب؟ فلذلك لابد أيها الإخوة الكرام أن تكون هذه المنزلة منزلة يقظة حقيقية، بين اليقظة المنزلة الأولى التي تكلمنا فيها وبين هذه المنزلة هناك لابد أن يحدث التغيير، لابد أن يكون هناك تغيير. ويساعدنا المنزل الموالي، منزلة السماء، هذه أيضا تساعد على هذه الرياضة، لأن الرياضة قلنا هو الالتزام نفسه، هو التزامك بالعبادة. ولذلك يقول هو تمرين النفس على قبول الصدق، أن تكون صادق مع نفسك. أولا لا تدري إخلاصك، أنت لا تدري، وأنت تعرف من نفسك أنك مفرط، لست حتى في باب التقصير. لو حسنت كل عباداتك ستشعر بالتقصير، ولكن قبل ذلك ستشعر بالتفريط. هذا من باب الصدق، أن تقبل الصدق، تقبل طبيعة نفسك، هذه حقيقة نفسك، هذه حقيقة لا يجب إنكارها، لا يجب التكبر ومخادعة النفس وإعانة الشيطان عليها. لا، لابد أن تكون صادقا مع نفسك، صادق مع الله، لأنه يراك كما أنت، مجردا من كل ما ركبته في نفسك من مكانة اجتماعية ومن منصب ومن مال ومن رزق لا، أنت مجرد، أنت إنسان مجرد أمام الله. لا، الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أنت إنسان مجرد أمام الله، عمل ونية وقلب. فلذلك تتدرب على قبول الصدق، على إخلاص العمل، على تكون صادقا في أعمالك، بحيث تعلم أنها مشكوك فيها، فيها مدخولة فيها الخلل، فتجدك في إعادة وفي تمرين وفي إصلاح لتلك الأعمال. لا يمكنك أن تتدرب على الفرائض، ولكنك تتدرب في النوافل، ولذلك تكثر النوافل، تكثر قراءة القرآن، تكثر الأذكار إلى آخره. طيب، ثم قال: هي على 3 درجات. درجة رياضة العامة، وهذا الذي يهمنا، تهذيب الأخلاق بالعلم. لابد أن تهذب الأخلاق، وتهذيب الأخلاق إنما يكون بالتطبيق، لا يمكنك أن تكتسب خلقا حتى تعمل به. كيف تكون صادقا؟ تعلم نفسك الصدق في كل موقف يعترضك، إذا تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى مواقف حتى تهذب أخلاقك، تحتاج إلى مخالطة وإلى تطبيق عملي في أرض الواقع. كيف تكون كريما، سخي النفس؟ تتصدق مرة واثنان وثلاثة وأربع، حتى يصير هذا طبعا فيك مع الوقت ومع كثرة الصدقات، وإن كانت قليلة يصير طبعا فيك، تصير كريما. كيف تكون حليما؟ تؤذى المرة الأولى تصبر، المرة الثانية لا ترد الفعل، تصبر وتحلم وتعلم نفسك وتعلم ضبط النفس وتتعلم ترك الغضب، فشيئا فشيئا يحدث هذا التهذيب للأخلاق. إذن أمر عملي. بماذا هذا التهذيب يكون؟ بالعلم، بمطالعة الترغيب والترهيب، وهذه طريقة المحدثين في ذكر الفضائل. في طريقتنا نستعمل طريقة المحدثين في باب الفضائل، نذكر الأحاديث والآيات التي تتكلم في ذاك الخلق. تجدون مثلا في الكتب المعتنية بهذا الأمر، عندنا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، هذا كتاب في غير الصحيح البخاري، كتاب آخر. ثم لدينا كتاب الآداب للبيهقي، هذا من أحسن الكتب كذلك. ثم لدينا كتاب الأخلاق، مكارم الأخلاق، أخلاق للطبراني، ومكارم الأخلاق للخرائطي، ولدينا كتب ابن أبي الدنيا، كتب في الأخلاق كثيرة. فهذا كله تحتاج إلى أن تتعلم تهذيب الأخلاق من خلال العلم، أن تكون عاملا بعلم، أن تلتزم بخلق معين وعندك فيه أدلة لأنك ستطبق تلك الأحاديث، تحاول تطبيق الأحاديث في نفسك فتكتسب ذاك الخلق عمليا. ثم تصفية الأعمال بالإخلاص، وهذا الإخلاص الذي تكلمنا عنه، تحاول أن تصحح النية في كل مرة، تتذكر فضل النية، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، تتذكر الكلام في إخلاص الأعمال وتصحح الأعمال دائما، تصفيها. لماذا؟ لأنها مشوبة دائما، النوايا مشوبة بماذا؟ بأغراض النفس، مشوبة بالمعاوضات، تحتاج، كأنك تعطي شيئا مقابل شيء، هناك معاوضة، هناك نوع من المعاوضة، هناك نوع من البيع والشراء. فتحتاج النفس هذه إلى تهذيبها، لأن الوصول إلى النية الخالصة هذا شغل حياة، شغل العمر. وتوفير الحقوق في المعاملة، توفير الحقوق في المعاملة، هذه قد يقصد بها المعاملة بين الخلق. فمثلا تتسامح في حقك يعني بعض الشيء، حتى يعني تحسن خلقك وتصفي نيتك وحتى تزهد في الدنيا. ولذلك كان كثير من الصالحين لا يشتغلون في التجارة بأنفسهم. لماذا؟ سيخسرون لا محالة. سيوفر الحقوق سيخسر. يأتيه إنسان يتداين منه ثم يقول له والله أنا ذو عيال وحالي يعني في ضيق، يقول له قد يعني عفوت عنك وسامحتك في ذاك المال، فيذهب ماله وتذهب تجارته ويخسر. فكانوا كثير منهم لديه مال يوكل من يشتغل ومن يثمر ذاك المال. لماذا؟ لأنه لا يستطيع التجارة، وإن كان بعضهم قويا ويستطيع يعني الحزم في هذا، ولكن يحاول دائما توفير الحقوق قدر الإمكان، قدر الطاقة، المسامحة قدر الطاقة، حتى لو كان هو المظلوم، هو صاحب الحق، ولكن يتنازل عن شيء من ذاك الحق حتى يكسب الأجر، وحتى ينتزع حب الدنيا من قلبه، كأنه يريد أن يقول لك غير متعلق، أنا لست متعلق بهذا المال، يعني قد سامحتك قد، ولكن هذا كما قلت قد يعود عليه بالمضرة، ولكن تحتاج إلى درب. الأمر هذا شاق، هذا أمر شاق، يحتاج إلى مجهود، ويحتاج إلى فعلا إيمان راسخ، ويعني إلى عمل. ثم لدينا رياضة الخاصة، إذا أضيف فقط 5 دقائق يعني تجاوزنا الوقت، ولكن ما عاد يعني يسعنا الوقت، ما زال أظن درسا آخر نختم به قسم البدايات في هذا المتن، و فنأخذ 5 دقائق لا أطيل. ثم رياضة الخاصة، يقول حسم التفرق. لدينا الجمع، هذه حالة، لدينا المقامات، لدينا المنازل، منزلة التوبة، منزلة الإنابة، منزلة المنازل التي مرت معك، هذه منازل تسمى، لأنها تنزل فيها، ينزل فيها المريد، يتزود منها المريد. هناك المقامات، المقامات هي المتعلقة بأحوال النفس. هناك مقام الجمع، مقام التفرق، مقام القبض، مقام البسط، هذه مقامات متعلقة بحال الإنسان. الإنسان أحيانا الذي يهمنا في هذا الباب، هناك باب للجمع وباب للفرق للتفرق. حتى تحافظ فعلا على الرياضة والتدريب النفس وتمرينها في العبادة، تحتاج إلى جمع الإرادة في هذا الأمر، تحتاج إلى أن تركز، أن لا يتشتت ذهنك ولا يتشتت تفكيرك ولا يتشتت قلبك. فالتفرق هو تشتت القلب بين أودية وشعاب للدنيا. أنت تريد الصلاة، لكن يشغلك أمر العمل، يشغلك أمر الأبناء، يشغلك أمر كذا، لديك تفرق في ذهنك في قلبك. الخاصة يحسمون هذه المادة، يحسمون أمر التفرق. التفرق علامة على عدم التركيز، على عدم الإصرار، على عدم السير الحازم والجازم والتشمير الحقيقي في السعي إلى الله. لذلك حسم التفريق هذا يحتاج أيضا إلى جهد وتمرين